الراديو 90-90 هواها مصر. تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر، وهنقول لك كلام على مين في الهالوين بيقول لك ايه. اليوم زائد الشهر. طيب خلينا نبدأ بانستجرام بس عشان في تهنيجة في الاس ام اس. هنبدأ بانستجرام الاول ونشوف انستجرام بتاعنا هو الراديو 90-90 ELRADIO 90-90، وبعتولنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، وتنساش شير ولايك للبوست او الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين في الهالوين، او على الاس ام اس 199. مريومة، المريومة دي انا مجموعها 24. تعالي نسمع بيقول ايه. المشكلة مش عندك، المشكلة في البيت عندكو. دوري ولا الموضوع ده كويس، لان البيت فيه مشكلة ونوعية المشاكل اكيد انت فاهمها. معانا برضو ميدو عصام، وميدو بيقول مجموعي 9. ميدو عصام 9 من على انستجرام، بيقولك لما حد يقولك اضغطت كويس قبل ما تنام ممكن تاخدها بهزار، لكن لما احنا نقولك اضغطت كويس قبل ما تنام خدها منا بمحمل جد شوية، لان في ناس بتراقبك. من على انستجرام ايضا هيام، وهيام مجموعها 27. الشخص اللي بتحسي بوجوده حواليكي اكتر من مرة ده مش خيال، ده بيقولوا عليه القرين. جرجس ملاك مجموعي النهار 13، والنهاردة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب يا جرجس. 13 مجموعك 13 من عيد ميلادك، نتمنى نلاقي لك حاجة حلوة كده. مكتوب لك زيارة للمقابر، مجبر عليها. مش حد هياخدك من ايدك يوديك، ولكن هتعيشها شوية في حلم طويل او كابوس، لدرجة انك هتحس انك ممكن تصحى تلاقي نفسك جوه مقبرة. اتأكد ان ده كابوس، ونقولك من دلوقتي ده كابوس، بتخافش، لكن أحيانا الكوابيس بتكون أقرب ما تكون للواقع. لسه من انستجرام أيضا، وانستجرام هو راديو 90-90. ولاء مدمنة المعلمين مجموعي 28. عمار البيت أغلبهم يا ولاء مش مؤذي، ما تخافيش لو شفتي حد منهم في أي وقت. هوبا الفظيع مجموعي 30. هتشوف كابوس وحش جدا الليلة دي أو الليلة الجاية أو في الليالي اللي جاية بعد كده. هتشوف كائن قصير، الكائن ده هو جن. شكله اللي هتشوفه بيه هو أقرب ما يكون لشكل الجن الحقيقي، والله أعلم. بنؤكد تاني احنا بنلعب، عشان لو حد فتح الراديو واسمعنا احنا بنلعب، ولكن لعبنا النهاردة يخوف شوية علشان الهالوين. ومن هذا الى من انستجرام الى تويتر، والهاشتاج على تويتر هو كلام معلمين في الهالوين، وهتلاقي رقم 1 على مصر، ونشوف المجاميع بتاعتكو ايه. صيف 23، مش عارف 23 تقريبا يصيف، لا ما قلناهوش 23. صيف محمد، الوصفة سهلة، 10 دقائق بالظبط لوحدك في الأوضة وتكون مظلمة، غمض عينيك لمدة دقيقة، وبعدها فتح عينك وحاول ما تغمضش ولا تبربش عينيك لمدة دقيقة تانية، واللي انت عايز تشوفه صدقني هتشوفه. حامد اي واي اس حامد مجموعه 2. كابوس بيطردك هيتحقق. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. من على تويتر كمان ام حازم مجموعه 14. ام حازم مجموعه 14. لما بنفقد حد يا ام حازم بنكون زعلانين عليه. في حد انت فقدته وزعلت قوي عليه هيجيلك في الحلم، ولكن للأسف هتخاف منه لأنه هيجيلك بشكل أنت مش حابب تشوفه عليه. هتخاف منه قوي. محمد مجموعة 20. محمد حالا اللي حاطط الصورة مكتوب روق. مجموعة 20. هتحس الليلة وانت بتسمع الحلقة او اخر جزء من الحلقة ان في حد قاعد جنبك على السرير، لدرجة انك ممكن تحس بحرارة حد جنبك، ولو ما حسيتش واحنا بنحكي هتحس بعد شوية، يعني من بعد 3:30 مثلا هتبدأ تحس ان في حد موجود جنبك. ما عنديش حل اقولولك للحالة دي. والأرقام في الهالوين ليها طابع تاني وليها معلومات تانية. ابعت لنا الرقم واحنا هنقول لك المجموع بيقول لك ايه. عندنا زملكاوية او زملكاوي جميل مجموعة 25، وكمان سارة حمات موزو قالت لبسني العفريت مجموعة 25. انتوا الاثنين مجموعكم 25، تعالوا نشوف. وقت المغرب البيت بيبقى عموما الجن بيخرج يبدأ يومه فيه. بلاش بقى حركة وأفورة كتير في الوقت ده. عندنا كمان آية نصر قرينة يونس، اسمك جاهز على طول يا آية من زمان. 31 دن أنا وانتي 31. تعالوا نشوف احنا الاثنين نور البيت حالا كله لازم ينور لوجه الله. سمسم وبس المجموع 3. لو ما بتحبش لعبهم في البيت قوم اطفي نور الصالة لو مش مطفي، لأنه كده كده حد هيطفي غيرك، مش حد من البيت، حد تاني تعرفه. إشعارة إسراء مجموع 26، وربنا يستر. بص يا ستي، حلو البخور وكل حاجة في البيت اللي بينصحوك ان انت تولعوه في البيت، مش عارف بتستخدموه كتير ولا قليل ولا ما بتستخدموهش، بس هو حلو. بس بالليل انت بتعفرطيهم وهم صحيين، لان ده وقتهم. ما تخليهمش صحيين ومنطلقين في المكان وتشغلي لهم بخور، مش هيسيبوا البيت خالص على فكرة. حازم علي المجموعة 18. الليلة مش أفضل ليلة ليك على الإطلاق، إذا ربنا أنها تعدي على خير. ومن تويتر لفيسبوك، اللي بيسمعنا ومش فاهم، ابعت لنا مجموعك اليوم زائد الشهر بيساوي رقم كام، واليوم زائد الشهر بيساوي رقم كام عندنا هنا في الهالوين في معلومة. أنت وصروفك. نروح للفيسبوكين ونشوف المجموع ايه. مجموعك ايه؟ قول لي يوم زائد الشهر. اسلام كيلاني مجموعه 5. من على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. بكره اوعى تنام قبل اذان الفجر، نام بعد ما الاذان ياذن من فضلك وبعد ما تصلي طبعا. ليه؟ هيكونوا سرحوا بقى ويكونوا شافوا لهم حتة، ولا ناموا، ولا هديوا. محمد محسن 29. بالليل لما تلاقي ماما أو بابا متأخر كده قايمين يدخلوا الحمام، بلاش تقرب منهم أو حتى تحاول تكلمهم، وأعتقد الرسالة وصلت، ومش ليك لوحدك، لناس كتير. ياسر مجدي 32. مش لازم دايما لما تصحى تلاقي الغطا متشال من عليك، لما تلاقي الغطا متشال من عليك تكون انت اللي عملت ده برجليك وتحرك وترفص والحاجات دي. احيانا كتير بيبقى في ناس تانية عايزة تتغطى غيرك وسيادتك واخد الغطا. سيب لهم حاجة يا عم. مهند أيمن 11، ورا باب أوضتك وهي مفتوحة والدنيا ضلمة في حد. أم مالك 37، في جن اسمه جن المخابئ، أفضل مكان ليه تحت السرير جوه الدولاب ورا الأبواب. اللي عندك أنت تحديدا موجود جوه الدولاب، ما تبصيش دلوقتي على الدولاب، ما تركزيش مع أرجوكي. نورهان البقري المجموع 8، قبل ما تنامي في مشروبات مهدئة، لبن، ينسون، مش عارف ايه، في الثلاث اربع ايام اللي جايين اشربيهم كتير، علشان مهما مهما مهما حصل ما تتخبيش. فاصل ونعود لنستكمل. اليوم زائد الشهر بيساوي كام؟ ابعته لنا في رسالة على 199 أو على صفحتنا على الفيسبوك بعد الشير واللايك طبعا للبوست اللي هي الراديو 99، أو على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين في الهالوين، أو بس كده. تعالوا نسمع التراك اللي أكتر من حد طالبه النهاردة، عايز يسمع التراك اللي هو بتاع The X-Files، ونرجع تاني. يلا الأرقام ودلالتها في حلقتنا النهاردة في الهالوين. في طلبات كتير بتطلب مننا ان احنا ان يكون في حلقة كل مدة كلها من اولها لاخرها بنفس المنظر ده، لان النهاردة احنا يعني حتى في انها حلقة من اولها لاخرها رعب، الموضوع مختلف المرة دي، يعني ما بين حتى اللعبة بتاعت الارقام بتاعتنا عفرتناها، ما بين اخبارنا، ما بين ملفاتنا. طيب طلبت مننا انت الضحكة يا جماعة ملبوسة، سريع بالسلام، عايزة 34. طيب كل اللي مجموعة 34، تعالوا نشوف انت وسالي ظروفكو ايه. سالي، يا سالي، يا أخت سالي، 34 بيقولك صلي ودعي كويس، لأن في حاجة اسمها مارد الأرض. المارد ده بيحط كل واحد، يعني لو حط حد في دماغه بياخد شكل الحياة شكل ومنعطف تاني، مش من الظريف أبدا إن المارد ده يحطك في دماغه. مجرد ما بالمارد الأرض أو مارد الأرض السفلى ده بيحط حد في دماغه، بيسلط عليه جنوده. صدقني يا اللي مجموعك 34 ويا اللي مجموعك 34، أنت مش قده. والبشاير بدأت تهل وانت كويس عارفها، تسمع أصوات من ناس بتكلمك، بتحس ان في ناس بتكلمك وهما مش موجودين، تصحى من النوم على ان في حد موجود حواليك جنبك، مش قادر تتنفس. مبروك جالك يا سالي. دول حبايبنا بتوع 34 وتوصينا شوية عشان سالي معاهم. طيب عندنا علاء السيد على الاس ام اس مجموعه 6، ورقم الاس ام اس بتاعنا 199، ولو انت 6 بيقولك اول ما تصحى من النوم قوم بسرعه من على السرير من غير ما تفضل قاعد، قوم زي ما يقولوا قوم نط فز كده من على السرير. يا جماعه احنا بنهزر، يا جماعه احنا بنلعب بس بطريقتنا. 17 سني المعلمين، و34 كريم مدحت، ناخد 17 الاول. يفضل ما تدخلش الحمام الليلة تانية عشان اللي مستنيين جوه. ده 17. 34 قلناه حالا، وانت كنت مع سالي يا كريم يا مدحت. علاء نصف ميت 27، قلنا 27 هنعيد كله في الاخر. 24 قلناه ولا ما قلناهوش؟ 24 قلناه، هنعيده تاني. يلا قولوا لنا المجموع اليوم زائد الشهر وهنقول لكم ايه. هاجر بنت كساب بتقول 7 وما بخافش، احنا مش بنقولك ده علشان تخافي خالص يا هاجر، مش هدفنا اصلا ان احنا نخوفك خالص. بيقولك بقى سبعة، فترة الساعة 1-2 بالليل اشغلي نفسك شوية مع اي حاجة، حتى مع البرنامج وهو شغال، علشان ما تاخديش بالك باللي انت ما بتخافيش منه. يوسف خالد، المجموع 15. ما قلنا بنقول لك بيقول لك قوم اقفل باب الحمام حالا علشان ما يخرجوش، لان احنا اتكلمنا عليهم كتير جدا وهم بدأوا يتضايقوا. خلينا نقول كلنا مع بعض: ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سالي برضو قولي رقم ماما يا سالي كام، بس تنطر مش عايزة تخاف. بلاش عشان هي بتحبني، بلاش الموضوع. طيب 33، طيب نقول 33 نشوف حاجة قلناها من شوية نقوله تاني. تعالي تلاتة وتلاتين، ركزي مع دقات قلبك شوية، أو ركز مع دقات قلبك شوية. بدأت تكون أسرع أسرع أسرع. مش أنت السبب، في حد موجود معاك أنت مش شايفه هو السبب. نبدأ من 2، كابوس بيطاردك هيتحقق خلي بالك. 3، اقفل نور الصالة لأنه كده كده حد هيطفيه. 4، بلاش بكرة تنام لوحدك، دي نصيحة. 5، بكرة نام بعد أذان الفجر أفضل مش قبل. 6، أول ما تصحى من النوم قوم بسرعة من على السرير من غير ما تفضل قاعد. 7، فترة الساعة 1-2 بالليل اشغل نفسك مع أي حاجة تشغلك، إن شاء الله حتى مع البرنامج، علشان ما تاخدش بالك من اللي انت بتعمل مش واخد بالك منهم او ما بتخافش منهم. 8، قبل ما تنام اشرب حاجة مهدئة للأعصاب، لبن، ينسون، كاكاو، اي حاجة، علشان مهما حصل بكرة ما تخافش. 9، لازم تتغطى قبل ما تنام كويس علشان في ناس هتراقبك النهاردة. 10، في حد هيشدك من رجلك وانت نايم الليلة دي. 11، ورا باب قطك وهي مفتوحة والدنيا ضلمة في حد مستني الفرصة. 12، أي حد هيدخل عليك الأوضة الليلة بابا أو ماما، تجنب تتكلم معهم لأنهم مش هما. 13، مكتوب لك زيارة للمقابر أنت مجبر عليها، مش هتروحها زيارة عادية، هتصحى تلاقي نفسك هناك، هيكون كابوس فما تقلقش لكنه كابوس صعب شوية. 14، حد فقدته هيجيلك في الحلم الليلة ولكنك هتخاف منه، صدقني هتخاف منه. 15، قوم اقفل باب الحمام علشان ما يخرجوش، اتكلمنا عليهم كتير. 16، النور هيقطع عليك في ليلة هتكون فيها لوحدك، فاستعد دايما بان يبقى معاك شموع وحاجات، والموبايل يكون دايما جنبك بالليل او في ايدك، لان في ناس مستعدة جدا للحظة دي ومش ينفعش نقول عليهم ناس. 17، يفضل ما تدخلش الحمام الليلة دي خالص، مستنيينك جوا. 18، الليلة مش أفضل ليلة ليك على الإطلاق، أدعي ربنا أنها تعدي. 19، آخر فيلم رعب شفته إيه؟ على العموم أنت معرض جدا يحصل لك اللي شفته فيه. 20، هتحس الليلة وأنت بتسمع في حد قاعد جنبك على السرير لدرجة أنك ممكن تحس بحرارة جسمه جنبك، وما عنديش حل للموضوع ده. 21، قرارك انك تقرا تعويذه حقيقيه ارجع فيه من فضلك، انت لسه ما قررتش بس انت بدات تفكر فيه حالا. 22، امركم بالحضور، اقسم عليكم بالحضور الان، قولها ورايا 5-6 مرات وانت تصدق. 23، الوصفه 10 دقايق بالظبط، الأوضة مضلمة، غمض عينيك دقيقة وبعد كده فتح عينيك على قد ما تقدر وحاول ما تغمضش عينيك خالص، وهيحصل اللي نفسك يحصل. 24، المشكلة في البيت عندك دور ورا الموضوع لأن الموضوع قديم. 25 وقت المغرب. البيت بيبقى عموما الجن بيخرج يبتدي يومه. بلاش انت تعمل حركة أوفر بقى مبالغ فيها في الوقت ده. 26 حلو البخور وكل حاجة، بس بالليل بتعفرتهم، هم أصلا بيبدأوا يومهم. 27 الشخص اللي بتحس بوجوده حواليك أكتر من مرة، ده مش تهيؤات ولا خيال، ده قرينك بيحاول انه يتواصل معاك، ادي نفسك فرصة واسمع. 28 عمار البيت أغلبهم مش مؤذي، ما تخافش لو شفته أو شفت حتى واحد منهم. 29 بالليل لو لقيت ماما أو بابا متأخرين صحيين يدخلوا الحمام، بلاش تكلمهم، بلاش حتى تقرب منهم. 30 هتشوف كابوس وحش جدا في كائن قصير قصير جدا، الكائن ده هو الجن متمثل على شكله، وهو ده أقرب ما يكون لشكله الحقيقي. 31 نور البيت كله حالا، نصيحة. 32 مش لازم دايما لما تصحى تلاقي الغطا متشال من عليك انك تكون انت اللي عملت ده، في ناس تانية بتعمل ده، عايزين يضغطوا يا اخي. 33 دقات القلب اللي بدأت تتسارع وانت بتسمعني، سببها ان اللي قاعد معاك وانت مش شايفه هو السبب ورا ده. 34 صلي وادعي ان مارد الارض السفلي يشيلك من دماغه، لان الفترة الجاية هيسلط عليك جنوده، مش هتتبسط ابدا. 35 المراية اللي في الأوضة قوم غطيها دلوقتي، لأن هم عارفوا أن أنت مركز وعارف. 36 ورا باب كل حمام عشيرة من الجن، اقفل باب الحمام. 37 في جن اسمه جن المخابئ، أفضل أماكن ليه تحت السرير اللي أنت قاعد عليه دلوقتي، جوه الدولاب اللي قدامك دلوقتي، ورا باب قطك اللي قدامك دلوقتي. 38 أي صوت خبطة أو حاجة هتقع هيحصل الليلة دي أو لمدة ليلتين تلاتة جايين، ما تمشيش وراه، ملكش دعوة بيه. 39 بلاش تدخل المطبخ وهو ضلمة، ما تعملش فيها أسد، نور نور المطبخ قبل ما تدخل لأن في حد بيكون جوه. 40 القطة خلي بالك، أرض خصبة جدا للجن، خلي بالك. 41 الشارع اللي فيه البيت بتاعك بالليل متأخر، بلاش تبقى شجيع السيمة وتمشي فيه دايما لوحدك، وخصوصا في الفترة ما بين واحدة لتلاتة، انت عارف وحسيت اكتر من مرة انه مش مريح. 42 لو اختك او اخوك الصغير نايمين في الأوضة اللي لادي معاك، خلي بالك. 43 انت ملبوس، والدليل ان سيرة الجن بتصدعك وبتتعبك وبتدوخك، احترس. والختام هي لعبة لعبتها معانا وكملتها للآخر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دقايق ونبدأ الجزء الأخير من حلقة الهالوين وقصتنا النهارده.